أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إن واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فأب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميع قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل

ذلك عين مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن صدق الله.